شهر أغر بالأرواح شهر شهر أغر يفوح بالأنوار فيه الصيام مثابة الأخيار. جنودنا في وسور أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله الله أكبر الله